Oh,

الكلمة الموجزة لفضيلة الدكتور عبد الله حسن بركات الأستاذ بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية والمعار من جامعة الأزهر، فليتفضل مشكورا. Ah! Oh. Thank you.